آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فما زلنا مع علل من الصف كما ذكره ابن مالك عليه رحمة الله. قال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى: كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى. نعم، قال: كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى. نعم، كما ذكرنا نفسي ابن مالك رحمه الله تعالى تكلم في البداية على ما يمنع من الصرف بسبب الألف سواء كانت مقصورة أو ممدودة، ثم تكلم على منع الصفة من الصرف، ثم تكلم على صيغة منتهى الجملة. وبهذا فلا يبقى له إلا أن يتحدث عن منع العلل. فما زلنا مع العلل، ما زلنا مع أسباب منع العلل من الصرف. من أسباب منع العلل من الصرف أن يكون العلل على وزن الفعل. ماذا يقصد بذلك؟ أن يكون العلم في وزنه مشابها لوزن فعل أو مشابها لأوزان الأفعال. ما معنى هذا؟ يعني أن يسمى رجل باسم وأن يكون هذا الاسم في وزنه مشبها لأوزان الأفعال، كمثل أحمد مثلا أو يزيد. أحمد على وزن أفعل، وهذا الوزن موجود في الأفعال، موجود في المضارع الثلاثي للمتكلم: أكتب، أخرج، أدخل، أليس كذلك؟ عفوا، أذهب، لا ليس أكتب، أكتب مضمون، أذهب، ذهب، يذهب، فهم، يفهم، أفهم، سمع، يسمع، أسمع، علم، يعلم، أعلم. فهذا الاسم أحمد وزنه من أوزان الأفعال، وزن أفعل، وموجود أيضا في الماضي المزيد بالهمزة: أنزل، أخرج، أدخل. صحيح أم لا؟ فلذلك نقول أحمد ممنوع من الصرف لأنه علم على وزن الفعل. جميل. طيب، كلمة مثلا إصبع، إصبع، لو سمينا رجلا إصبع أليس هذا الاسم وزنه من أوزان الأفعال؟ إصبع، اذهب، اعلم. انتم معي؟ امر، هذا الوزن موجود في الامر من الثلاثي: اذهب، اسمع، افهم، اعلم. فلذلك نقول يمنع العلم من الصرف اذا كان على وزن يشبه اوزان الافعال. طيب، هل هناك شرط لمنع العلم إذا كان على وزن الفعل؟ أو بعبارة أخرى، هل كل علم على وزن الفعل يمنع؟ أم هناك قيد معين؟ يعني مثلا مر بنا من أسباب منع الصرف العجمة، فذكرنا أن العلم الأعجمي يمنع، لكن قلنا ليس كل علم أعجمي يمنع، هناك استثناء، هناك أعجمي لا يمنع. فربما أيضا في العالم الذي على وزن الفعل يكون هناك استثناء. فهل كل علم على وزن أشبه الفعل يمنع من الصرف؟ يعني مثلا لو سمينا رجلا ضربا، ضرب على وزن فاعل، هذا الوزن موجود في الأفعال: ضرب ونهب وكتب وخرج ودخل، أليس كذلك؟ لو سمينا رجلا بضربا هو علم على وزن الفعل، لكن يمنع أم لا؟ قالوا لا. إذن هناك قيود. إذا هناك كل ليس كل علم على وزن الفعل يكون ممنوعا من الصرف. طيب ما الضابط في ذلك؟ قالوا العلم إذا كان على وزن الفعل لم يمنع إلا في حالتين. العلم إذا كان على وزن الفعل لم يكن ممنوعا إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون على وزن خاص بالفعل، أن يكون هذا العلم على وزن من الأوزان الخاصة بالأفعال. ما معنى خاصة بالأفعال؟ يعني لا توجد إلا في الأفعال، ليس من أوزان الأسماء هذا الوزن. قالوا كمثل كل وزن يبدأ بهمزة وصل، كمثل كل وزن يبدأ بهمزة وصل، وزن افتعل، وزن انفعل، وزن افعل، وزن افعال، وزن استفعل، وزن افعل، وزن افعل. كل وزن يبدأ بهمزة وصل هذا وزن خاص بالأفعال. طيب لو سمينا رجلا باسم، سمينا رجلا انتصر، انتصر أو استغفر يمنع؟ نعم. سمينا رجلا اذهب يمنع؟ نعم يمنع، لأنه على وزن خاص بالأفعال. فأقول جاء، جاء اذهب، ورأيت اذهب وسلمت على اذهب. جاء انتظر، ورأيت جاء انتظر، ورأيت انتظر وسلمت على انتظر. أنتم يا إخوان، فيمنع من الصرف. فهذه الحالة الأولى إذا كان العلم على وزن يخص الفعل، كما لو سمينا رجلا كما قلنا بإصبع، إيه إصبع أو إثم كحل يمنع، لأنه هكذا هذا الوزن خاص بالفعل. طب يا أستاذ، يعني أنت تقول خاص بالفعل ثم تقول إثم وإصبع وهما اسماء، هما اسماء، اسم هذا كحل كمثل هو على وزن افعل كمثل اضرب، واصبع على وزن افعل كمثل اذهب. انت الان تقول يمنع العالم من الصرف اذا كان على وزن يخص الفعل، ثم نمثل باسم واصبع وهما اسماء اصلا، فيقولون لن تجد اسما ثالثا له عند الاسم واصبع. فكأن يعني هذين الاسمين استثنين، لا تجد إلا هذين الاسمين يبدأان بهمزة وصل وهما على وزن الأفعال، لن تجد غيرهما. لا، إذا لم يكون على مني لا يمنعان. طبعا أنا أتكلم عن إصبع وإثم إذا كان على مني، ولا بد أن يكون الكلمة أولا علم على وزن الفعل، فوزن الفعل موجود فيه، لكن إن كان على بين منع وإلا فلا، لا أصل عدم المنع. تمام؟ أقول في غير ذلك، في غير العلم يقول هذا إصبع ورأيت وقطعت إصبع ورأيت إصبعا هكذا. في ماذا؟ طبعا نحن ماذا نقول؟ نحن نقول عندنا أسماء تمنع العلة وقد عرفناها، وأسماء تمنع لي لعلتين، فالواحدة لا تكفي، وزن الفعل وحده لا يكفي، والعلمية وحدها لا تكفي، فمحمود ومحمد وزيد لا تمنع مع أن فيها العلمين، لكن لابد من العلة الأخرى، وهكذا إصبع وإثم إن لم يكونا علمين فلا يمنع لعدم وجود العلمين مع وجود وزن الفعل. واضح؟ فالحالة الأولى التي يمنع فيها العلم من الصرف لكونه على وزن الفعل أن يكون العلم على وزن خاص بالفعل، هذه أول حالة. الحالة الثانية أن يكون هذا العلم على وزن غالب في الأفعال ويبدأ بزيادة لها معنى في الأفعال. أن يكون العلم على وزن غالب في الأفعال ويبدأ بزيادة لها معنى في الفعل. مثال لهذا: كل علم على صورة فعل مضارع، كل علم على صورة فعل مضارع. أنتم معي؟ كمثل أحمد، كمثل يزيد، كمثل تغلب، كمثل رجل اسمه مثلا يضرب. هذا الوزن وزن غالب في الأفعال. أنتم معي أخواني؟ هذا الوزن وزن غالب في الأفعال. الفعل العلم الذي على وزن فعل مضارع ليس خاصا بالأفعال، لكن هو غالب في الأفعال. قد تجد اسما على وزن فعل مضارع، كمثل مثلا يضرب وضارب، تجد موافقة في الحركات والسكنات، طبعا ليست هناك مطابقة تامة في الوزن، لكن هناك مطابقة في الحركات والسكنات. لذلك كما ذكرنا قبل سمي المضارع مضارعا من هذا الباب. فالمهم، العلم الذي على وزن فعل المضارع هو من الوزن، هذا الوزن وزن الفعل المضارع هو من الأوزان الغالبة في الأفعال. وكما كأحمد ويزيد وتضرب وتغلب وقالوا، ويبدأ بزيادة لها معنى في الفعل. كلمة مثلا أحمد هو الآن اسم، هذه الهمزة لا معنى لها في الاسم أحمد، لكن في الفعل لها معنى تدل على التكلم. أنا أحمد الله. يزيد، هذه الياء في الاسم ليس لها معنى، رجل اسمه يزيد، اسمها هكذا، أنت لا تنظر لمعنى الياء، لكن هذه الياء في الفعل لها معنى، وهو الدلالة على ماذا؟ على الغالب. أنتم معي؟ قبيلة اسمها تغلب، هذه التاء في الاسم وهو علم هكذا لا معنى لها في الاسم، لكن هي في الفعل لها ماذا؟ لها معنى، فهي تدل على المفردة الغائبة أو على المفرد المخاطب. أنت تغلب وهي تغلب هكذا. فالخلاصة، يمنع العلم من الصرف إذا كان على وزن الفعل، لكن هذا يكون في حالته، أن يكون العلم على وزن خاص بالفعل، أو أن يكون على وزن غالب في الفعل ويبدأ بزيادة لها معنى في الفعل. هذا قوله رحمه الله: كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب، أي كذاك العلم الذي على وزن يخص الفعل أو وزن غالب. ومثل للغالب قال: كأحمد ويعلم. أحمد هذا على وزن غالب في الفعل، ويعلم أيضا كذلك، ولم يمثل الوزن الخاص بالفعل كأنه شيء معلوم. يمكنك بسهولة أن تعرف الأوزان التي تخص ماذا؟ تخص الأفعال من خلال معرفتك بأوزان الأفعال. تمام يا إخوان؟ طيب، إذا لم يكن العلم هذا ولا ذاك، إذا لم يكن العلم الذي على وزن الفعل، إذا لم يكن على وزن خاص بالفعل ولا على وزن غالب في الفعل، فهل يمنع؟ لا يمنع، حتى ولو كان على وزن الفعل، كما مثلنا بضرب قبل قليل. ضرب وزن فعل، هذا موجود في الأفعال، نعم، ليس خاصا بالأفعال، موجود في الأفعال نعم، وموجود في الأسماء نعم، ليس خاصا بالأفعال، وليس حتى غالبا في الأفعال، بل هو موجود في الأفعال وفي الأسماء بكثرة. عندك في الأفعال: ضرب، كتب، ذهب، خرج، أكل، وعندك في الأسماء: جبل، وقلم، وأسد، وحجر، وإلى آخر، ورقم، وإلى آخر. ها؟ ماذا؟ قلم فعل. ليس فعل. قلم ماذا به؟ على وزن فعل. على وزن ماذا؟ فعل. نعم. ليس فعل. لا، موضعك من الحرف الأخير. الحرف الأخير هذا يتغير بحسب الإعراب. حتى في الفعل: كتب، أقول كتب، كتب، دو، كتب، بو، فدعك من الأخير، الأخير يتغير بحسب حال الكلمة من إعراب أو بناء. لكن مؤمن فعل فعل بدون حركات في الآخر، يعني قلم كتب، ذهب حجر، هكذا. فإن كان العلم على وزن من أوزان الأفعال، لكن هذا الوزن ليس خاصا بالأفعال ولا غالبا في الأفعال، فلا يمنع من الصرف، كمثل وزن فعل إذا سمي به واحد، إذا سمي واحد بالضرب أو كتب يقال جاء ضرب ورأيت ضربا وسلمت على ضرب بدون منع الصرف. قال ابن عقيل رحمه الله، أي قال أي كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما وهو على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه، إما هذا أو ذلك. والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره إلا نضورا، يعني لا يوجد في غير الفعل إلا نادر، قد تجد لكن يعني قليلا جدا. وذلك كفعل وفعل، هذا أيضا أوزان خاصة بالفعل، وزن فعل وزن فعل ببناء المجهول. فلو سميت رجلا بضرب أو كلم منعته من الصرف، فتقول هذا ضرب أو كلم أو عفوا أو كلم، وتعامله معاملة الأسماء، لا تقول هذا ضرب أو هذا ضرب وتقول بحركات مقدرة للحكاية، اجعله اسما، هذا ضرب ورأيت ضرب وسلمت على ضرب، جاء كلم ورأيت كلم وسلمت على كلم، هكذا. قال فتقول هذا ضرب أو كلم، ورأيت ضرب أو كلم، ومررت بضرب أو كلم. قال والمراد بما يغلب فيه، يعني بالوزن الغالب فيه أي في الفعل، أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا، هذا الوزن موجود في الفعل بكثرة، أنتم معي؟ كما مثلنا قبل قليل بإثبت وإصبح، وزنهما إفعل وإفعل، هذا الوزن موجود في الأفعال بكثرة، أنتم معي أخواني؟ وأنا أرى أن إثبت وإصبح من حقهما أن يدخل مع الوزن الخاص بالفعل، ولا يوجد في غيره إلا نذورا، أنتم معي؟ يعني وزن إفعل وإفعل هذا من أوزان الأمر الثلاث، أنتم معي أخواني؟ ولا تجد هذا الوزن في الأسماء إلا نادرة، كمثل إثبت وإصبح، قد لا تجد أسماء أخرى، أنتم معي أخواني؟ لكن هو أدخله مع ما هو غالب في الفعل، ويوجد في الاسم بقلة، ويوجد في الاسم ماذا؟ بقلة. قال والمراد بما يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا، أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، هذا يقصد به الاسم الذي على وزن فعل مضارع. قال فالأول كإثبت وإصبح، فالأول يعني الغالب في الفعل كإثبت وإصبح، فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم كاضرب واسمع ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي، فلو سميت رجلا بإثبت وإصبح منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل، فتقول هذا إثمد نعم كل دروس موجودة إن شاء الله. قال فلو سميت رجلا بإثم وإصبع منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل، فتقول هذا إثمد ورأيت إثمد ومررت بإثمد. والثاني كأحمد ويزيد، أي يبدأ بزيادة لها معنى في الفعل وهو على وزن أيضا على وزن الفعل. قال فإن كل من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل وهو التكلم والغيبة، ولا يدل على معنى في الاسم، فهذا الوزن غالب في الفعل بمعنى أنه به أولى، الفعل أولى بهذا الوزن من الأسماء، وهو كذلك وموجود في الغالب في الأفعال. فتقول هذا أحمد ويزيد، ورأيت أحمد ويزيد ومررت بأحمد ويزيد، فيمنع للعلمية ووزن الفعل. جميل. قال بعد فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف. فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف. فتقول في رجل اسمه ضرب، هذا ضرب، ورأيت ضربا ومررت بضرب، لأنه لا يوجد، لأنه يوجد في الاسم كحجر كحجر وفي الفعل كضرب. تمام يا اخوان؟ طيب بعد ذلك قال: وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. قال: وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. انتبه، في باب الأسماء في الصرف، في الحديث عن أوزان الأسماء وأوزان الأفعال، هناك اسم مجرد وهناك اسم مزيد. والأصل أن تكون الزيادة ذات معنى، الزيادة لها معنى، كالزيادة مثلا في وزن أفعل الهمزة من معنيها التعدية مثلا، وكالزيادة في وزن فعل التشديد من معانيه المبالغة، وكالزيادة في وزن استفعل الهمزة والسين والتاء من معانيها الطلب إلى آخره. فأحيانا أو فالأصل أن تكون الزيادة مؤدية المعنى، أن تكون لمعنى، لكن أحيانا تكون الزيادة لغرض يسمى الإلحاق، يسمى الإلحاق، يعني هي لا تفيد معنى جديدا. أنتم ما يقال الأصل في الحرف الزائد، الأصل في الحرف الزائد أنه يدل على معنى، سواء كان هذا في الأفعال أو في الأسماء. فمثلا في الأفعال مثلنا وزن أنزل، وزن كسر، وزن استغفر، الحروف الزائدة في هذه الأوزان دلت على معنى، ففي أنزل التعدية مثلا، في كسر المبالغة، في استغفر الطلب. في الأسماء أيضا الزيادة في الأسماء لها معنى، مثلا الزيادة في كلمة ضارب الألف تدل على الفاعل، الزيادة في كلمة مضروب الميم والواو تدلان على المفعول، أليس كذلك؟ فهذا هو الأصل، الأصل أن تكون الحروف الزائدة في الكلمة دالة على معنى، زادها العرب لمعنى. لكن أحيانا يكون الغرض من الزيادة شيئا يسمى الإلحاق. ما معنى الإلحاق؟ قالوا يعني أن يلحق، أن تلحق الكلمة في وزنها وتصريفها بكلمة أخرى. انتبه معي، عندنا مثلا الفعل تمسكن، تمسكن، فيه زيادة. العلماء يقولون هذه، هنا خلاف يعني في الزيادة في تمسكن، هناك من قال هذه زيادة، وطبعا لو نظرت إلى تمسكن فهو على وزن تمفعل، تمفعل، تمسكن الأصل ساكن، فهو على وزن تمفعل، فيوجد زيادة التاء والميم، التاء والميم. هذا الوزن تمسكن ليس من الأوزان الأصلية في الأفعال، ليس من الأوزان التي فيها زيادة لمعنى، يقولون هو من الأوزان التي فيها زيادة للإلحاق، لكن في خلاف على كل حال. هناك من قال الزيادة التي فيه هي لتأدية معنى وهو التظاهر يتمسك يعني يظهر المسكنة. وبناء على ذلك قالوا الزيادة التي فيه من الزيادة الأصلية وهي التي معنى. وهناك من قال لا، بل الزيادة التي فيه هي لأجل أن يلتحق بوزن تفعلل في تصريفه. لو نظرت إلى تمسكنة وزنه تمفعل، لكن تمفعل يشبه تفعلل ليس على نفس الوزن لكن يشبهه، فنحن نقول تزلزل يتزلزل تزلزلا، ونقول تمسكنة يتمسكن تمسكن. فالعلماء يقولون زيدت فيه الزيادة لأجل أن يلتحق بوزن تفعلل في تصريفه، يعني لأجل أن يتصرف مثله. هؤلاء الذين يقولون الزيادات ليست للمعنى، أنتم ما يخبرون؟ يعني هم يقولون الزيادة ليست، يعني المقصود ليست لمعنى، يعني ليست لمعنى مضطرد، ليست لمعنى مضطرد مضطرد. انتبه، أنت قلت قبل قليل يا أستاذ أنزل فيه زيادة لها معنى، لكن يوجد نظائر، أنزل أدخل أخرج، أليس كذلك؟ تستطيع أن تأتي بنظائر بأمثال لأنزل فيها نفس الزيادة والزيادة بنفس المعنى، لكن لو جئت إلى تمسكنة قد لا تجد له نظيرا آخر، قد لا تجد إلا هذا الفعل. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ فيقولون هذه الزيادات التي فيه هي لها معنى. يعني أنا قلت في خلاف، هناك من قال زيادته زيادة لأجل معنى ليست للإلحاق، وهناك من قال بل زيادته للإلحاق ليلتحق بوزن تفعلل في تصريفه وليست لمعنى. فقال لهم الأولون كيف تقولون ليست لمعنى وهي تؤدي معنى هو التظاهر؟ قالوا المقصود بالمعنى أن يكون هذا المعنى موجودا فيه وفي نظائر أخرى، في أمثلة أخرى مضطردة وردت في لسان العرب، كوزن مثلا فعل تجد أمثلة كثيرة، استفعل تجد أمثلة كثيرة، انفعل أمثلة كثيرة، لكن تم فعل ابحث ابحث لي عن فعلين على وزن تمفعل مع تمسكن، قد لا تجد. أنتم ما يخوانهم لا، فلا تجد له نظائر. فلذلك قالوا هذه الزيادة لم يزدها العرب لأجل معنى، بل زادوها لأجل أن يلتحق بوزن تفعلل في ماذا؟ في تصريفه. أنتم ما يخوانهم لا. كذلك يضربون مثالا آخر وهو كلمة تشيطن. تشيطن، أنتم معي؟ فيه زيادة أيضا لكن زيادة للإلحاق. تشيطن يقولون أصل شيطان الشين والطاء والنون، الشطن. فتشيطن على وزن تفيعل، ما هو أصله الشين والطاء والنون يا عم معاذ، أنتم معي؟ فتشيطن يعني صار كالشيطان على وزن تفيعل، هذا الوزن ليس في الأوزان الأصلية للأفعال. نحن عندما ندرس أوزان الأفعال لا نذكر منها هذه الأوزان، لذلك ابن مالك في اللامية وشراحه لم يكن هذه الأوزان الإلحاق، ليست من الأوزان التي لأجل المعنى، ليست من الأوزان التي فيها زيادة لمعنى، بل هي من الأوزان التي جاءت فيها زيادة لغرض الإلحاق. فابحث لي عن فعل آخر على وزن تفيعل، لن تجد. أنتم معي قال لا، لن تجد. تفيعل ابحث لن تجد. فلذلك قالوا هذه الزيادة لم يزدها العرب لأجل معنى، وإلا فأين النظائر؟ الزيادة التي لمعنى لها نظائر أنزل يوجد كثير استفعل استغفر كثير لكن هات لي فعلا أو فعلين آخرين على وزن تفعل قد لا تجد إلا بعد عناء شديد. أنتم ما يخوانا ملا فمن هنا قالوا هذه الزيادات ليست لأداء معنى كالزيادات المعروفة وإنما هي للإلحاق ليلتحق تشيطن بتفعل تشيطن يا تشيطن تشيطن متشيطن متشيطن ومتشيطن تدحرج يا تدحرج تدحرج متدحرج ومتدحرج صار على نفس التصريف أم لا فمن هنا يقولون هذه الزيادات لأجل ماذا لأجل الإلحاق فالخلاصة يعني الزيادة في في في في في الحروف على أصول الكلمة إما أن تكون لأداء معنى وهذا هو الأصل وإما أن تكون لإلحاق الكلمات بغيرها في التصريف وليست لأداء معنى. طب كيف نعرف زيادة الإلحاق؟ قالوا لنا زيادة الإلحاق لا تجد لها نظائر إلا قليلا إلا قليلا قد تجد لكن يعني بعد تعب وعناء وتجد فعلا أو فعلين على الأكثر يعني ليست كالزيادة التي لها معنى تجد لها أفعالا كثيرة. واضح يا أخوان؟ جميل. طيب زيادة الإلحاق موجودة في الأفعال وفي الأسماء. في الأفعال تجد زيادة للإلحاق كمثل كما قلنا تشيطنا وتمسكنا. في الأسماء أيضا يضربون مثالا بكلمة أرطى وعلقى. أرطى وعلقى اسمان لنبات، نبات يسمى الأرطى ونبات يسمى علقى، اسم نبات في آخره ألف مقصورة. هناك خلاف بين العلماء هل هذه الألف أصلية يعني الاسم مجرد رباعي يعني أرطى علقى أم هي زائدة؟ هناك من قال أصلية أرطى علقى العرب وضعوه هكذا وهناك من قال لا الألف ليست أصلية هي زائدة وأصله أرض وعلق لكن العرب زادوا له الألف ليلتحق بليلى في تصريفه بليلى أو حبلى ففي ليلى تقول ليلى ليلى طبعا الأسماء لها تصريف لكن يختلف عن تصريف الأفعال تصريف الأسماء بتثنيتها بجمعها بتصغيرها أنتم هذا تصريف في الأفعال في الأسماء أنتم ما يخوانهم لا فليلى في المثنى قال ليلى يا الألف تقلب يا وألف ليلى زائدة فهم قالوا ألف أرضى كذلك زيدت في الإلحاق أنتم ما يقولون لا ليست أصلية نحن قلنا هناك قولا هناك من قال ألف أرضى أصلية يعني العرب وضعوها كذا وهناك من قال لا بل أصله أرض وعلق ثم زاد العرب له ألفا ليلتحق في تصريفه بليلى وحبلى وما يشبه ذلك فيتصرف كمثل هذه فيتصرف كمثلها فكما يقال ليلى وليليان وليليات يقال أرطى وأرطيان وأرطيات علقى علقيان وعلقيات. واضح ما؟ طيب إذا أخذنا برأي من يقول إن الألف زيدت إن الألف المقصورة زائدة لأجل الإلحاق بهذا ستكون ألف تأنيث مقصورة ألم نقل الألف المقصورة التي هي علامة للتأنيث هي الألف المقصورة زائدة تذكرون لما مثلنا بليلى ومرضى وذكرى ومثلنا بمصطفى ومستشفى وفتح والألف المقصورة لا تنسى الألف المقصورة الزائدة التي هي علامة التأنيث تمنع الصرف وحدها أنتم ما يقولون لا تمنع الصرف وحدها فانتبه إذا ثبت أن الألف المقصورة في أرطى وعلق زائدة، وسمينا رجلا بأرطى وعلق، يمنع من الصرف أم لا؟ يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. لكن انتبه معي، انتبه، لا يمنع من الصرف بسبب ألف التأنيث المقصورة. لا يمنع من الصرف بسبب ألف التأنيث المقصورة. كيف يا أستاذ؟ ما أنت قلت إذا كانت زائدة فهي علامة التأنيث، لكن هي لم تزد بمعنى، هي زيدت للإلحاق. فيقول ابن عقيل فيها شبه، فيها شبه من ألف التأنيث ماذا؟ المقصورة. أنتم معي؟ لكن هي لا يقال هي ألف التأنيث المقصورة، إنها زائدة للإلحاق، زائدة للإلحاق، ولم تزد للتأنيث. هناك فرق بين ليلى وجوعة وغضبة، الألف فيها زائدة، وبين أبطى وعلق، الألف فيها زائدة. الألف في ليلى وجوعة وغضبة هي زائدة ولها غرض، وهو الدلالة على التأنيث. أنتم معي؟ لكن الألف في أرض هذا نبات، أنتم معي أخوانا؟ لا. والألف في عرض هي زائدة، لكن ليست للدلالة على التأنيث، وإنما للإلحاق فقط. ونحن قلنا الأصل في الزيادة أن تكون لمعنى، فالألف المقصورة الزائدة في ليلى وكذا هي للمعنى، للدلالة على التأنيث، هذا معنى. وأما الألف في علق وأرض وإن كانت زائدة فهي ليست لمعنى وهو التأنيث، هي فقط للإلحاق. أنتم ما يخوانهم؟ لا. لكن مع كونها يعني مع أنها في النبات نقول هذا علقة، هذا أي هذا النبات هو العلقة، مع أن الألف تشبه ألف التأنيث، لكن هي ليست ألف ماذا؟ ليست ألف التأنيث. واضح الفرق؟ فلذلك إذا سمي الرجل بعلقة وأرض لا يقال ممنوع من الصرف بسبب ألف التأنيث المقصور، لا، هي ليست ألف التأنيث المقصور، هي أصلا لم تأتي للتأنيث، هي جاءت للإلحاق. يقال ممنوع من الصرف للعلمية وشبه ألف التأنيث المقصور، للعلمية وشبه ألف التأنيث المقصور. ألف الإلحاق الآن فيها شبه من ألف التأنيث المقصورة، والشبه هو أنها زائدة. واضح هذا الكلام؟ كمثل ألف التأنيث المقصورة زائدة، لكن هناك اختلاف. ألف التأنيث المقصورة لها معنى وهو التأنيث، وأما الألف في أرض فليس لها معنى، هي لا تدل على تأنيث وإنما فقط زيدت للإلحاق. واضح هذا الكلام؟ فالخلاصة إذا وجد اسم ينتهي بألف المقصورة وثبت أن هذه الألف المقصورة زيدت للإلحاق ثم سمي به فصار علما منع من الصرف، لا لألف التأنيث المقصورة وإنما للعلمية وشبه ألف التأنيث المقصورة. واضح؟ لأن ألف الإلحاق في الحالة تشبه ألف التأنيث المقصورة. قال وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس للصرف. وما يصير علما يعني ما يصبح علما، يعني هو في الأصل ليس علما لكن جعلناه علما. وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق، هذه الألف زيدت للإلحاق فليس ينصرف، يعني يمنع من ماذا؟ يمنع من الصرف. نعم. الظاهر ذلك أنت تقصد يعني قياسا على أن هذه الزيادة ليست السبب، لا بأس، لكن سيأتي بعد قليل الآن في الشرح ابن عقيل عندنا زيادة للإلحاق، عندنا زيادة ألف التأنيث المقصورة للإلحاق، ويوجد أيضا زيادة ألف التأنيث الممدودة للإلحاق. قال زيادة ألف التأنيث الممدودة للإلحاق لا تعامل معاملة الممدود، هي لا تمنع الصرف. أنتم مر بنا أيضا أن مما يمنع الصرف ألف التأنيث الممدود كألف صحراء وعلماء وحسناء. طيب يوجد أيضا ألف تأنيث تأنيث ممدودة زائدة للإلحاق، كما سيمثل بكلمة علبة، علبة قال كعلبة، يقولون كلمة علبة الزياد الألف والهمزة التي في نهايتها زيدت للإلحاق. طيب لو سمينا رجلا علبة هل يمنع من الصرف؟ قالوا لا، يعني الكلام منع الصرف بسبب ألف الإلحاق هو خاص بألف التأنيث ماذا؟ المقصورة، لكن لا تقص غيرها عليه. أنت معي؟ جميل. طبعا ما نحن قلنا عندنا حالتان للعالم الذي يمنع، إما أن يكون على وزن يخص الفعل، وإما أن يكون على وزن غالب في الفعل ويبدأ بزيادة لها معنى في ماذا؟ في الفعل. فوزنها الظاهر لا، والله أعلم الظاهر لا. لماذا؟ أنا قلنا عندنا حالتان فقط، حتى أنهم مثلوا بضرب، الفعل ضرب، هذا من يعني موجود في الأفعال، لكن هو موجود أيضا في ماذا؟ موجود أيضا في الأسماء. لكن الوزن تم أفعال أو تشيطان هذا أصلا وزن قليل في الأفعال، أنت معي؟ يعني ليس خاصا بالأفعال ولا زائدا ولا ولا ولا غالبا، بل هو حتى أصلا قليل في الأفعال. فالظاهر الله أعلم أنه إذا سمي رجل بتمسكنا فالظاهر أنه لا يمنع من الصرف، إلا إذا كان هناك شيء آخر فالله أعلم. تمسكها إلى أنت صنعته الآن يعني؟ أم؟ لا، الناس يقولون يصبح سلفيا يقول تمسكها. من يعني الزيادة للإلحاق هذه يعني الأصل أنها سماعية. أنت معي؟ والله أعلم يعني. خلاص؟ فقال وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس يصير. الذي يصير علما يعني يسمى به وفيه ألف مقصورة زيدت للإلحاق فهذا يمنع من ماذا؟ يمنع من الصرف. قال أي ويمنع صرف الاسم أيضا للعلمية وألف الإلحاق المقصورة كعلقة وأرطة، فتقول فيهما علمين هذا علقة ورأيت علقة ومررت بعلق، طبعا بدون تنوين لا تقول علقا. فتمنعه من الصرف للعلمية وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث من جهة أن ما هي فيه، والحالة هذه أعني حال كونه علما لا يقبل تاء التأنيث. يعني هو يقول هناك شبه آخر، نحن قلنا ألف الإلحاق تشبه ألف التأنيث في أن كلتيهما زائدة، أنتم معي؟ هناك شبه آخر قال أيضا ألف الإلحاق وألف التأنيث تمتنع معها تاء التأنيث، إذا جاءت ألف التأنيث لا تأتي تاء التأنيث، أنتم معي؟ يعني ليلى لا يقال ليلات، يقصد مفردة يعني بتاء التأنيث مربوطة، وكذلك علقة لا يقال علقات. فلذلك قال هنا فتمنعه من الصرف للعلمية وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث من جهة يعني ما جهة الشبه؟ من جهة أن ما هي فيه يقصد ألف الإلحاق، والحالة هذه يعني حال كونه علما لا يقبل تاء التأنيث. قال فلا تقول في من اسمه علقة علقات، كما لا تقول في حبلة حبلات، هذا وجه شبه أيضا. الألف المقصورة سواء كانت زائدة أو كانت للإلحاق يمتنع أن تأتي تاء التأنيث بعدها، هي تكفي يعني. قال انتبه، نحن قلنا علقة وأرض لا يمنعان إلا إذا صار علمين. طب إذا بقي اسمين للنبات يمنعان؟ لا يمنعان، لابد من العلمين، أنتم ما يا إخواني؟ فقال فإن كان ما فيه ألف الإلحاق غير علم كعلقة وأرض قبل التسمية بهما صرفته، يعني إذا كنت تقصد النبات قبل أن تسمي به رجل يعني صرفته. قال لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث، يعني وهو قبل أن يصير علما يمكن أن تأتي تاء التأنيث، فيمكن في علقة وأنا أقصد النبات أن أقول هذه علقات، أنتم معي؟ لأن كلمة علقة اسم للنبات، اسم لجنس النبات، فالواحدة منه تسمى ماذا؟ علقات، كتفاح وتفاحة، انتم معي كماوز و وموزة، فيمكن ان تلحق التاء في هذه الحاله. واضح يا اخوان؟ قال فان كان ما فيه الف الالحاق غير علم كعلقى وارطى قبل التسميه بهما صرفته، لانها والحاله هذه، اي لان الالف يعني، والحاله هذه، والحاله هي انه ليس علم لا تشبه الف التأنيث. ثم قال بعد وكذا ان كانت الف الالحاق ممدوده، الف الالحاق الممدوده ايضا لا تمنع الصرف، الف الالحاق التي تمنع الصرف هي الالف المقصوده. واضح يا اخوان؟ قال وكذا ان كانت الف الالحاق ممدوده كعلباء فانك تصرف ما هي فيه علما كان او نكر. يعني كلمه علباء يقولون الالف الممدوده هذه زائده للالحاق، فسواء كان علما او غير علم لا يمنع من الصرف. اقول لو سمينا رجل علباء، اقول جاء علباء ورايت علباء وسلمت على علباء، وكذلك لو كان يقصد المعنى الاصلي، والله اعلم بمعنى الاصلي. انتم معي؟ يعني حتى محمد محي الدين لم يذكر معناه الاصلي، كان ينبغي يعني ان يقول علباء معناه كذا يعني كتب اللغه، لكن ابحثوا عنها. طيب بعد ذلك انتبه، لم يبقى لنا من علل منع الصرف مع العلمية إلا علة واحدة وهي العدل. نحن رأينا العدل في الصفة، لكن في العلم إلى الآن ما رأينا. قال فيه ابن مالك رحمه الله والعلم ممنع صرفه إن عدل، والعلم ممنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كثعل. والعد والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. نعم، يمنع الصرف، يمنع العلم من الصرف إذا كان معدولا، يمنع العلم من الصرف إذا كان معدولا. والغالب، وطبعا ذكرنا معنى العدل تحويل الاسم من صورة إلى صورة أخرى مع بقاء المعنى، والغالب في العدل في العلم أن يكون في الأعلام التي على وزن فعل. الغالب العدل في الأعلام غالبا يكون في العلم الذي على وزن فعل كعمر وهبل ومضر، فكل علم على وزن فعل اعلم انه ممنوع من العلميه من الصرف للعلميه والعد. طب عن اي شيء عدل؟ قالوا عدل عن وزن فاعل، كل علم على وزن فعل كان في الاصل على وزن فاعل. طب هذا عدل حقيقي ام العلماء قدروا؟ هذا عدل تقديري. ما ادرانا أن عمر كان في الأصل عامل في الأعداد؟ نعم، فلان أصله ثلاثة، رباع أصله أربعة، هذا عدل حقيقي، الأصل موجود والمعدول موجود، المعدول عنه موجود والمعدول موجود وكلاهما يستعمل. أقول دخل الطلاب ثلاثة ودخل الطلاب ثلاثة، فواضح أن هذا مأخوذ من هذا. لكن كيف عرف العلماء أن عمر مأخوذ من عامل أو معدول عن عامل؟ يقولون هذا شيء تقديري. ما معنى شيء تقديري؟ هم وجدوا الأعلام التي على وزن فعل ممنوعة من الصرف، وعندهم قاعدة ثابتة لا تتغير، وهي أن العلم لا يمنع من الصرف إلا لسببين، العلمية مع سبب آخر. فوجدوا هذه الأعلام ممنوعة لكن ليس فيها إلا العلمية فقط. طيب فيها علة أخرى؟ فيها عجمة؟ لا. وزن فعل؟ لا. تأنيث؟ لا لا لا. فقدروا أنها معدولة، ما هو عندهم هم وضعوا قاعدة، وضعوا حدا، العلم لا يمنع إلا لسببين، العلمية وسبب آخر. فكل الأعلام إبراهيم عالمية وعجمة، فاطمة عالمية وتأنيث، كذا عالمية وكذا، كذا عالمية وكذا، تمام. طيب عمر عالمية و لا يوجد و، أنتم معي؟ لا يوجد علة أخرى، ماذا نفعل؟ قالوا نقدر العدل، نقدر أنها كانت عامل ثم نقلت إلى عمر. واضح هذا الكلام؟ فالعدل في الأعلام في الغالب يكون في العلم الذي على وزن فعل. طيب أنت قلت في الغالب، يعني يوجد في غير فعل قليلا؟ نعم، يوجد في غير فعل قليلا. أنتم ما يفعل أم لا؟ انتبهوا. انتبه. انتبه ما يخبر. كذلك لو تذكرون مر بنا العدل في الصفات وذكرنا أن العدل في الصفات يكون غالبا في الأعداد وموجود في غير الأعداد ككلمة أخرى لو تذكرون. هناك صفات أخرى كلمة أخرى على وزن فعل وهي تشبه عمر لكن عمر علم وأخر صفة. كذلك قالوا من الصفات التي على وزن فعل ومنعت من الصرف للعد ألفاظ التوكيد جمع كتع بصع. أنتم معي؟ تعرفون ألفاظ التوكيد المعنى منها أجمع. كلمة أجمع هذه معروفة. أبتع أبصع أكتع أربعة ألفاظ أجمع أبتع أبصع أكتع. هذه الألفاظ مؤنثها جمعاء بتعاء بصعاء كتعاء. جمعها للمذكر أجمعون أبتعون أبصعون أكتعون. جمعها للمؤنث جمعون جمعون بتعون كتعون بصعون. فهي على وزن أخر. أنتم ما يقال؟ هذه الأسماء أيضا هي صفات ممنوعة من الصرف لكن ليس للعلمية للوصفية والعد. للوصفية وماذا؟ والعد. وهي تشبه عمر هي تشبه في الوزن عمر يعني لكن عن أي شيء عدلت. هي كأخر بالضبط. أخر عن أي شيء عدلت عن الأخر. تذكرون كما قلنا عن التفضيل كان الأصل أن يقال الأخر حتى تصح المطابقة. فأيضا هذه الألفاظ أنا أقول جاءت الطالبات جمع جمع توكيد لكن بالمنع من الصرف. طيب لماذا منعت من الصرف؟ للوصفية والعد. طيب الوصفية معروفة. طيب العد قالوا معدول عن الجمع بالألف واللاء. أنتم ما يخبرون؟ معدول عن الجمع كمثل الأخر. يعني كان ينبغي أن يقال جاء طالبات الجمع لكن عدلوا عن الجمع وجعلوها ماذا؟ جمع فمنعت من الصرف. فانتبه. ابن مالك يريد أن يقول هناك أسماء على وزن فعل ممنوعة من الصرف وهذه الأسماء نوعان منها ما هو علم ومنها ما هو صفة. أنتم ما يفهمون لا. فما هو علم ممنوع من الصرف للعلمية والعد وعده عن عامر عن وزن فاعل عفوا عمر وزحل ومضر معدول عن فاعل. وما هو صفة كأخر وجمع وبتع ومصع ممنوع أيضا من الصرف لكن ليس للعلمية للوصفية والعد وهو معدول عن الفعل بالألف واللام. أنتم ما يفهمون لا. فوزن فعل الأسماء التي على وزن فعل ممنوعة من الصرف. الأسماء التي على وزن فعل ممنوعة من الصرف وهي نوعان منها ما هو علم ومنها ما هو صفة. فما هو علم ممنوع للعلمية والعد وعدله عن وزن فاعل فعل معدول عن فاعل. ومنها ما هو صفة وهو ممنوع من الصرف للوصفية والعد وعدله عن الفعل بالألف واللام. لذلك قال والعلم امنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كفعل. انتبه معي. ابن عقيل رحمه الله ذكر شيئا آخر في ألفاظ التوكيد أو ذكر علة أخرى ذكر علة أخرى. نعم، نحن قلنا الآن هذه ألفاظ التوكيد جمع، كتع، بصع، بتع ممنوعة من الصرف للوصفية والعد كأخرى. هو ذكر علة أخرى، قال هي ممنوعة من الصرف، انتبه، للوصفية وشبه العالمين. للعدل وشبه العالمين، انتبه معي. طيب العدل هي معدولة كما ذكرنا عن الفعل بالألف واللام. طيب ماذا يقصد بشبه العالمين؟ يعني هي الأقرب، هي قريبة إلى الصفات. جمع بمعنى مجتمعات، أنتم معي؟ فيمكن أن أقول في في في في نظري مثلا أنا فيما أظن، يعني يمكن أن نقول الأولى أن نقول ممنوع من الصرف للوصفية والعد. هو قال هي ممنوعة من الصرف للعد وشبه العالمين. طيب العد معروف، يا معدولة على الفعل بالألف واللام كالأخر. طيب شبه العالمية، ما هو شبه العالمية هنا؟ هي أعلام؟ لا، ليست أعلام. قال هي شبه علم. كيف شبه علم؟ لو رجعت إلى التوكيد، هذه الألفاظ من ألفاظ التوكيد المعنوي، جمع، بتع، بصع، كتع، أجمع، أبتع، أبصع، أكتع، من ألفاظ التوكيد المعنوي. ولو رجعت إلى التوكيد المعنوي ونظرت في أحكامه، ستجد أنهم يقولون كل لفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي لا بد من إضافته إلى ضمير يطابق المؤكد، نفسه، عينه، كلاهما، كلتاهما، كله، جميعه، إلا هذه الألفاظ الأربعة، إلا أجمع وتوابعها. توابع أجمع، أبتع، أبصع، أكتع، وسميت توابع لأنها لا يؤكد بها إلا بعد أجمع، ومر بنا هذا. فهذه الألفاظ الأربعة تأتي في التوكيد بدون ضمير. ما العلة؟ قالوا العلة كالآتي: كلمة أجمع لا يؤكد بها غالبا إلا بعد كل، تذكرون؟ قالوا فاستغنوا بضمير كل عن ضمير أجمع. أنا أقول حضر الطلاب كلهم أجمعون، قرأت الكتاب كله أجمعا، كان الأصل أن أقول قرأت الكتاب كله أجمعه، لكن استغنوا بضمير كله، بضمير كله عن ضمير أجمع، لأن الغالب أنها تأتي بعد كل، فقالوا لا فائدة من تكرار الضمير، نستغني بهذا عن ذاك. طيب في أبتع وأبصع وأكتع، هي لا تأتي إلا بعد أجمع، وأجمع لا تأتي غالبا إلا بعد كل، فكأنه أيضا استغنوا عن الضمير الأربعة، لكن قالوا الضمير ما زال مقدر. حتى لو قلت قرأت الكتاب أجمع، فكأنك في التقدير تقول قرأت الكتاب أجمعه. لو قلت حضرت الطالبات جمع، فكأنك تقول حضرت الطالبات جمعهن على تقدير ضمير. فمن هنا قال ابن عقيل هذه الأسماء التي تستعمل في التوكيد ممنوعة من الصرف للعدل وشبه العالمية. العدل قلنا معدول عن الفعل. طيب شبه العالمية؟ قالوا لأنها في التقدير مضافة، والإضافة تعريف، لكن المضاف إليه حذف لفظا، أنت تقول أجمع ولا تقول أجمعه، فكأنها معرفة بدون معرف في اللفظ، وبهذا أشبهت الأعلام. فالعلم معرفة بدون معرف ماذا؟ لفظي. صحيح أم لا؟ ما؟ جميل، هو هم يقصدون هنا هذه الألفاظ يمكن أن نقول مضافة تخبير، المضافة ليس ملفوظة موجود هنا، فهي في الظاهر مجردة من الإضافة وفي التخبير مضاف. طيب المضاف معرفة أم لا؟ لكن هي معرفة وليست مضافة في الظاهر، فأشبهت ماذا؟ الأعلام، في أنها الأعلام معارف وليس معها معرف لفظي. أنتم يا إخوان لو نظرت إلى المعارف مثلا، الأسماء الموصولة معها الصلة، الإشارة معها إشارة، أنتم معها قرينة يعني، المضاف معه الإضافة، المعرف بأل معه الألف و ولا، يعني هناك شيء مع التعريف، هناك شيء مع الإشارة، هناك شيء مع الموصول، هناك شيء مع المعرف بأل وهو أل، لكن هنا كأنها معرفة كتعريف العلم. أنت تقول محمد لا يحتاج أل ولا يحتاج إضافة، هو معرفة بصورته، فكأن هذه أشبهت الأعلام. واضح إخوان؟ فمن هنا قال هذه الصفات التي تستعمل، هذه الأسماء تستعمل في التوكيد، هي ممنوعة من الصرف للعد وشبه العد. واضح؟ فقال والعلى ممنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كفعل. انتبه، هو أشار إلى النوعين، إلى العلم وإلى الصفة. فعل هذا ليس من الفاظ التوكيد، هذا من الأعلام التي على فعل كعمر وأنتم معي أخوان أم لا؟ يعني لو كان قال أو كعمر، أو كعمر كان أحسن من أو كفعل، أنتم معي أخواني، يكون أو، لكن لا بأس. فهو في البيت الأول يشير إلى أن وزن فعل ممنوع من الصرف، اسم على وزن فعل يمنع من الصرف، وهذا الاسم أو هذا الوزن فعل موجود في شيئين، في ألفاظ التوكيد وفي العلم. ما يا إخوان؟ في ألفاظ التوكيد وفي ماذا؟ وفي الأعلام. طيب قال بعد والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. ماذا يقصد بهذا؟ كلمة سحر أيضا ورد منعها من الصرف في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناه. لا، لكن بسحر مصروف، مصروف، أنتم معي؟ كلمة سحر ليس لها مثال، انتبه، كلمة سحر قد تمنع من الصرف وقد لا تمنع، متى تمنع ومتى لا تمنع؟ انتبه، كلمة سحر تمنع من الصرف إذا كان سحرا ليوم بعينه. انتبه، كلمة سحر قد تمنع من الصرف وقد لا تمنع. في القرآن المثال الذي لا بدون من، وهو قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، ليست ممنوعة. طب متى تمنع؟ تمنع بشرطين. انتبه، إذا كانت ظرفا وكانت دالة على سحر يوم معين. انتبه، كلمة سحر لا تمنع من الصرف إلا بشرطين، أن تكون ظرفا وأن تكون دالة على سحر يوم بعينه. كيف؟ أقول مثلا سأقابلك يوم الجمعة سحرا، سأقابلك يوم الجمعة سحرا، كلمة سحر الآن ظرف يقصد الوقت الذي قبيل الفجر وهي الآن ظرف، يعني في سحر. أنتم تعرفون الكلمة التي تدل على زمن قد تكون ظرفا وقد تكون غير ظرف، كما قال ابن مالك وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. هناك ظرف اسمه ظرف متصرف ككلمة يوم، قد تكون ظرف سأقابلك يوم الجمعة وقد لا تكون، جاء يوم الجد يوم الجمعة أحب يوم الجمعة، هل هي الآن ظرف؟ فكلمة سحر كذلك لا تمنع من الصرف إلا بشرطين، أن تكون ظرفا وأن تكون من يوم معين كهذا المثال سأقابلك يوم الجمعة سحرا، فهي الآن ظرف يعني في سحر وعلامته فيه، وهي من يوم معين حدد اليوم يوم الجمعة سحرا، إن فقد أحد الشرطين لم تبدل. كان أقول مثلا أحب السحرة أو أحب سحرا، أنتم يا إخواني كلمة سحر هنا ليست ظرف هي مفعول به فلا تمنع من الصرف، لا تمنع من الصرف. وكذلك إن كانت ظرفا ولكن ليست يوم معين كأن أقول كالآية إلا آل لوط نجيناهم بسحر، هي ظرف لكن لا ليست ليوم معين بسحر، لم يحدد الله تعالى اليوم. أنتم يا إخوان قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر يعني نجيناهم في وقت السحر، لكن سحر أي يوم لم يذكر. فكلمة سحر تمنع من الصرف بشرطين، أن تكون ظرفا وأن تكون دالة على سحر يوم بعينه، فإن فقد أحدهما لم تمنع من الصرف. طيب إذا منعت، إذا كانت ظرفا ليوم معين تمنع، طب ما سبب المنع؟ ما سبب المنع؟ أنا قلت سأقابلك يوم الجمعة سحرا يا أما النوع، ما سبب المنع؟ قالوا العلمية والعدل، علمية وعدل، كلمة سحر فيها علمية؟ قالوا نعم، قالوا لأنها تدل على وقت معين، علم على الوقت الذي قبيل الفجر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ علمية. طب والعدل عن أي شيء عدلت؟ قالوا عدلت عن السحر بألف ولام، لأن ظاهرها التنكير، سحر هي ظاهرها التنكير، فكان حقها حتى تدل على معين أن يقال السحر، لكن عدلوا عن السحر بأل وجعلوها ماذا؟ سحر، ومع ذلك دلت على معين، فقالوا للعلمية والعدل. واضح هذا قوله رحمه الله، والعدل والتعريف مانع سحر. هي معدولة عن كلمة السحر، نحن نقول كلمة سحر سأقابلك يوم الجمعة سحرا، هي الآن ظاهرها التنكير كقلم كولد كأسد، لكن معناها معرفة، يعني سحر يوم الجمعة سحرا، يعني في هذا اليوم في وقت السحر، فكأنها في الأصل السحر، سأقابلك يوم الجمعة السحر، أنت معي بألف ولام لكن عدل عن الألف واللام وجعلوها سحر. قال والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر، يعني يقصد بقوله إذا به التعيين قصدا، يعني إذا قصد به سحر يوم بعين، إذا دل على سحر معين. واضح. قال ابن عقيل رحمه الله يمنع صرف الاسم للعلمية أو شبهها وللعد، للعلمية أو شبهها وللعد، وذلك في ثلاثة مواضع، للعلمية هذا فعل للعلم، شبه العلمية رأينا في جمع، وكذلك قال ابن عقيل في سحر، هو قال شبه علمية وهناك بيقول علمية لأنها دالة على وقت معين، أنتم ما يا إخوان؟ فالمهم قال يمنع صرف الاسم للعلمية أو شبهها وللعلم، وذلك في ثلاثة مواضع، الأول ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل، وذلك أنه جاء النساء جمع ورأيت النساء جمع ومرت بالنساء جمع، والأصل جمعاوات لأن مفرده جمعاء فعدل عن جمعاوات إلى جمع، هو يرى أن عدلها عن جمع المؤنث. أنتم يا إخوان، هو يرى أن عدل جمع عن جمع عواد. مسألة العدل يا إخواني حتى في هذه الألفاظ مسألة تقديري، مسألة تقديري. المهم أن هذه الألفاظ وردت ممنوعة من الصرف، لكن حاولوا أن يجدوا علة سببا لمنعها. كان يمكن أن يقال الأسماء تمنع من الصرف لعلتين أو لعلة إلا ما سمع ممنوعا بدون علة، كان يمكن أن يعبروا بهذا التعبير كما في غير ذلك من القواعد. يقولون نعم الأصل كذا كذا إلا ما سمع. أنتم يا إخوان يعني لم يكن بلازم أن يتكلفوا لكل كلمة علة. هذه عالمية وشبه عالمية، وهذه عالمية مقدرة، وهذه عدل تقديري، وهذا عدل حقيقي. كان يمكن أن يقال نعم الأسماء تمنع من الصرف لعلتين أو لعلة واحدة إلا ما سمع ممنوعا بدون وجود علة فيه. ما المشكلة يعني؟ هل كانت السماء ستنطبق على الأرض يعني؟ ما كان سيحدث شيء من ذلك. وعندنا قواعد، أمثلة للقواعد في اللغة بهذه الطريقة، تجد القاعدة الأصلية كذا وهناك ما سمع خلاص. هل نتكلف تأويلا؟ نتكلف توجيها؟ ما كان الأمر يستلزم ذلك، وخاصة أن الألفاظ معدودة. كان يقال ومما سمع ممنوعا بدون علة ألفاظ التوكيد وكلمة سحر وكلمة أخر وكلمة كذا وخلاص، ردت هذه الألفاظ وانتهى. أليس كذلك؟ إن شاء الله نكتب هذا في كتب النحو الجديدة إن شاء الله. عندما نؤلف كتاب النحو نقترح هذه الفكرة. قال والأصل جمعاوات لأن مفرده جمعاء فعدل عن جمعاوات إلى جمع. قال وهو معرف بالإضافات المقدرة أي جمعهن، فأشبه تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرف. الثاني العلم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وثعل، والأصل عامر وزافر وثاعل، فتمنعه من الصرف للعلمية والعدل. أنتم يا إخوان تعرفون حتى يعني مما يؤيد كلام أحد أساتذتنا واسمه الدكتور عباس حسن، لو كتاب اسمه النحو الوافي في 4 مجلدات ضخمة كذا، في العلم الذي على وزن فعل عمر، نحن قلنا عدل تقدير. العلماء قالوا عدل لأنهم لم يجدوا علما فقدروا العدل. قلنا هذا أم لا؟ هو اقترح قال ولما لا نقول من الأسباب التي تمنع العلم من الصرف أن يكون على وزن فعل، بدلا من أن نقول عدل وفعل أصله فاعل ثم عدل عن فاعل إلى فعل. لماذا لا نقصر الطريق على الدارس ويكفي أن نقول يمنع العلم من الصرف إذا كان مؤنث، وإذا كان أعجمي، وإذا كان على وزن الفعل، وإذا كان مركبا تركيبا نجيا، وإذا كان ينتهي بألف ونون، وإذا كان على وزن فعل. خلاص أسهل أم لا؟ ما هم يقولون كل علم معدول، العلم الذي على وزن فعل هو أصله فاعل ثم منع من الصرف فأصبح على وزن ماذا، ثم عدلوا عن فعل وجعلوه ماذا فعل. خلاص أريحونا من هذا التقدير، قولوا مباشرة إذا كان العلم على وزن فعل منع من الصرف، دون أن ندخل في مسألة التقديرات التي يعني هي مسألة ظنية بحتة، ظنية يعني لا علم لنا بذلك. تمام يا إخوان؟ فهو اقترح، وأنا بناء على اقتراحي نقترح أيضا أن نقول في هذه الألفاظ لا داعي إلى تكلف علة، لا داعي إلى تكلف علم، نقول هي منع من الصرف سماع دون أن يكون فيها علة ظاهرة، ونستريح ونسهل اللغة ونبسط الأمور. أنتم ما يخوانا لا؟ نعم. قال الثاني العلم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وثعل، والأصل عامر وزافر وثاعل، فتمنعه من الصرف للعلمية والعدل. الثالث سحر إذا أريد من يوم بعينه، نحو جئتك يوم الجمعة سحر، فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمي، وذلك أنه معدول عن السحر لأنه معرفة، والأصل في التعريف أن يكون بأل فعدل به عن ذلك، وصار تعريفه كتعريف العلمية ويقول شبه عالمي من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف، يعني هو معرفة وليس معه في اللفظ ما يعرف. انتهى الوقت ولم ينتهي الدرس. انتم معي؟ كنت ارجو ان ننتهي منه اليوم لنبدا يوم الاحد في الباب الرابع في الجزء الرابع الاخير، لكن قدر الله وما شاء فعل. نلتقي يوم الاحد ان شاء الله.